صحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هذه الآيات الكريمة من سورة النازعات جاءت بعد قوله جل وعلا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. الآيات الخطاب في قوله تعالى أأنتم أشد خلقا لمنكر البعث الذين أنكروا بعث الناس بعد موتهم وتفتتهم في التراب وذهاب ذواتهم أنكروا هذا حيث قال الله جل وعلا عنهم أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون استبعاد. فالله جل وعلا يقرر ويثبت ما أنكروه بقوله أأنتم أشد خلقا أم السماء. انظروا بعقولكم فكروا في أنفسكم إعادتكم بعد الموت أشد أم بناء السماء بهذا الشكل العظيم والقدرة الباهرة والحكمة العظيمة؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا شك أن خلق السماء أشد لأنها بهذا الشكل العظيم ما يقدر عليها إلا العظيم جل وعلا. قال بناها، هذا البناء المحكم من آلاف السنين، وهذا السمك العظيم وبغير عمد ولا يمسكها إلا الله جل وعلا، هذا خلق عظيم. القادر على خلق السماء بهذا الشكل من باب أولى أن يقدر على إعادتكم. ولو تأملتم فإن في خلقكم دلالة على القدرة على البعث، لأن القادر على الخلق أولا من باب أولى سيكون قادرا على الخلق مرة ثانية لإعادة، لأن البدء في العقل أصعب. لو كان هناك شيء صعب على الله جل وعلا وليس كذلك فإن البدء أصعب، فالذي بدأ الشيء قادر على إعادته من باب أولى. فالمرء عند تصميم بيت على أول وهلة على خلاف الموجود يكون فيه صعوبة، ثم إذا أراد أن يعيده مرة أخرى أو ينشئ مثله بسهولة، والله جل وعلا لا يصعب عليه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أأنتم أشد خلق أم السماء؟ لا شك أن العاقل منهم سيقول خلق السماء أشد، ثم بين ما في السماء فقال بناها، هذا البناء العظيم المحكم بغير عمد محيطة بالأرض كلها، ثم بين هذا فقال رفع سمكها فسواها، رفع سمكها يعني رفعها في السماء. سمكها يصح أن يكون المراد به ارتفاعها، ويصح أن يكون المراد به والله أعلم ما بين أسفل الطبقة وأعلاها، هذا السمك، السمك عريض أو ضعيف أو خفيف. رفع سمكها يعني من أسفلها الذي يلي الأرض إلى أعلاها الذي يلي السماء الثانية، رفيع وبعيد ما بين الطرفين. جاء في الحديث أن كثف كل سماء مسيرة 500 عام، بين السماء والأرض الدنيا، بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، مثل ما بين السماء والأرض. يعني متانة السماء الدنيا مثل ما بين الأرض إلى السماء. رفع سمكها، هي رفيعة ما بين الطرفين، أو المراد بسمكها ما بينها وبين السماء الثانية مرفوع، وهو كذلك مسيرة 500 عام. فسواها، جعلها على هذا الشكل العظيم والقدرة الباهرة، فهو قادر على كل شيء. وأغطش ليلها، الضمير يعود إلى السماء والله أعلم، أغطش ليلها ونسب الليل إليها لأنه بذهاب الشمس والشمس في السماء، فنسب الليل إليها. وأغطش بمعنى أظلم، والغطش الظلمة، والغطش ضعف البصر، قالوا فلان عنده شيء من الغطش فيه. ويطلق الغطش كذلك على الضياع وعدم الإدراك، يقال فلان في غطش يعني في ضياع من أمره ولا يميز، لأن الغطش الظلمة، والمرء إذا كان في ظلمة من أمره كان في ضياع. أغطش ليلها أظلمه، وأخرج ضحاها، جعله ظاهر بين، ونسب الضحى إليها إلى السماء لأنه يكون ببروز الشمس وظهورها، والشمس في السماء. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، جعل الضحى ظاهر بين منور. وفي هذا تذكير للخلق بهذه النعمة العظيمة في تعاقب الليل والنهار، لأنه لو كان الوقت كله ليل ما استطاع الناس أن يسيروا في أمورهم، ولو كان الوقت كله نهار ما استراحوا وما كان لهم وقت يستريحون فيه، ولو كان الوقت كله ليل ما نبتت النباتات وأينعت الثمار. ففي تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر والضوء والظلمة نعمة عظيمة للخلق وتعمير لهذا الكون العظيم، وتقارب ما بينهما نعمة عظيمة، وهو الغالب في جهات الأرض، بينما بعض الجهات 6 أشهر ما يرون الشمس، وفي بعضها أشهر طويلة ما تغيب عنهم الشمس، ليري الله جل وعلا عباده كمال قدرته وأنه على كل شيء قدير. فيحمد الله جل وعلا على نعمه وعلى تعاقب الليل والنهار وتحرك الناس في أعمالهم وإنجاز أمورهم وجعل الوقت المناسب لراحتهم ونومهم وسكونهم. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، هذا في كمال القدرة العظيمة من الله جل وعلا، فما يليق بعاقل أن ينكر قدرة الله جل وعلا وهو القادر على هذه الأشياء المحسوسة المرات التي يراها الإنسان ويدركها. ثم قال جل وعلا: والأرض بعد ذلك دحاها. اقرأ. يخبر تعالى أي فسواها، أي فجعلها عالية. يقول تعالى محتجا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه: أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء؟ يعني بل السماء أشد خلقا منكم، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقوله تعالى بناها فسره بقوله: رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. وقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما أسود حالك، ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. قال ابن عباس: أغطش ليلها أظلمه. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة كثيرون. وأخرج ضحاها أي أنارها، أنار نهارها، أي أنار نهارها. وقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك بعدما رفع السماء وسواها، والأرض بعد ذلك دحاها. بين جل وعلا هذا الدح ودحاها، يصلح أن يكون بالواو ويصلح أن يكون بالياء، دح ودحي، والمراد دكها وجعلها مستوية وأخرج فيها المياه بالآبار والأنهار والعيون والبحار، وأخرج فيها منها الأشجار ونحو ذلك. فودحى تصلح دحوت ودحيت بالياء والواو. قال أمية ابن أبي الصلت الشاعر الذي أسلم وآمن شعره وكفر قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلامه حسن لكنه كان يتوقع أن تكون النبوة له، لأنه يعلم من الكتب السابقة أنه آن وقت مبعث نبي. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كفر به ولم يؤمن، وتلي على النبي صلى الله عليه وسلم من شعره فقال أسلم أو آمن شعره وكفر قلبه، ما صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر نبوته عليه الصلاة والسلام. قال في ثنائه على الله جل وعلا من أشعاره الجاهلية: دحوت البلاد فسويتها وأنت على طيها قادر. دحوت البلاد. والأرض ورد أنها دحيت بعد خلق السماء والأرض بألفي سنة والله أعلم. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عن ابن عباس وأبيه، قال: آيتان في كتاب الله تخالف إحداهما الأخرى. فقال، يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما أتيت من قبل رأيك، ما يمكن هذا، وإنما أنت ما أدركت، إدراكك قاصر، ولو كان عندك شيء من الكمال ما خطر على بالك أن في آيات الله تخالف أبدا، لأن الله جل وعلا يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومحال أن يكون فيه اختلاف وهو من عند الله تبارك وتعالى. اقرأ، يقول له ابن عباس، فقرأ: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وقدر فيها أقوى. ثم قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني بعد خلق الأرض استوى إلى السماء وهي دخان، يعني خلق السماء بعد خلق الأرض. والآية الأخرى قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. قال الآية هذه الأخيرة تقول إن الأرض بعد السماء، والآية الأولى تقول السماء أول ثم، الآية الأولى تقول الأرض أول ثم السماء، والآية الثانية تقول السماء أول ثم بعد ذلك الأرض، ثم الأرض. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الله الأرض قبل أن يخلق السماء، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض بعدما خلق السماء، يعني خلق الله الأرض أولا في يومين، ثم استوى إلى السماء فسواهن فقضاهن سبع سماوات في يومين، ثم دحى الأرض في يومين، وذلك تمام ستة أيام. ودحاها بمعنى بسطها، وعنه عن ابن عباس رضي الله عنهما: دحاها أخرج منها الماء والمرعى، شق فيها الأنهار وأخرج فيها النبات وثبتها بالجبال. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها وجعل الماء منوعا ليستفاد من كل نوع فيما يخصه، فمياه البحار تختلف عن مياه الأنهار، ولكل نوع خاصية وفائدة يستفيدها الخلق. أخرج منها ماءها ومرعاها، مرعاها الأصل في المرعى أن يكون لما يأكله الحيوانات، رعي الحيوانات، ويطلق مجازا على ما يأكله الآدميون. قال بعض العلماء: في هذا تنزيل للمخاطبين منزلة البهائم، لأنهم لو عقلوا أدركوا، لكنهم ما أدركوا هذا لجهلهم، فنزلهم الله جل وعلا منزلة البهائم لأن الخطاب لهم وليس لعامة الناس وليس للمؤمنين والكفار، في قوله تعالى: أأنتم أيها المنكرون للبعث أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الآيات. قال: أخرج منها ماءها ومرعاها، المرعى النبات الذي تأكله البهائم ولا وما يأكله الناس، وأنتم أيها المخاطبون بمثابة البهائم التي ترعى، لأنكم ما أدركتم قدرة الله جل وعلا وما آمنتم بوحدانيته سبحانه. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أرسى الأرض وثبتها بالجبال، وفي هذا دلالة على كمال قدرة الله جل وعلا. ورد في الأثر أن الله جل وعلا لما خلق الجبال وثبت بها الأرض قالت الملائكة: يا ربي، وهل هناك خلق أقوى من الجبل، من هذه الجبال العظيمة؟ قال الله: نعم، الحديد. قالوا: وهل هناك شيء أقوى من الحديد يفت الحديد؟ قال: نعم، النار. قالوا: وهل هناك شيء أقوى من النار يقضي على النار؟ قال الله: نعم، الماء. قالوا: يا ربي، وهل هناك شيء يقضي على الماء؟ قال: نعم، الريح. قالوا: يا ربي، وهل هناك شيء أقوى من الريح؟ قال: نعم، قدرة وهمة وتوجه ابن آدم في الخير. وإذا وفقه الله جل وعلا للتوجه في الخير فلا يقف في وجهه شيء. والجبال أرساها، فيها قراءتان: الرفع والنصب، الرفع على الاستئناف والنصب على العطف على السابقات أو على الاشتغال. والجبال أرساها، يعني أرسى الجبال، والنصب على الاشتغال كأن يتوجه الفعل إلى ضمير يعود إلى ما قبله فيشتغل الفعل بنصب الضمير المتأخر ويبقى الأول منصوب ويسمى منصوب على الاشتغال. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. كل هذا العمل وهذا الإيجاد وهذا التكوين نعمة من الله جل وعلا لكم، تتمتعون بها وتستفيدون منها حياتكم. اقرأ. والأرض بعد ذلك دحاها، فسره بقوله تعالى: أخرج منها ماءها ومرعاها. وقد تقدم في سورة حاميم السجدة أن الأرض خلق قبل خلق السماء، ولكن إنما دحيت بعد ذلك السماء، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل. وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن زيد بن أنيسة عن المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: دحاها ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى، وشق فيها الأنهار، وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام. فذلك قوله: والأرض بعد ذلك دحاها. وقد تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله تعالى: والجبال أرساها، أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها، وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعل التميد، فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فتعجبت الملائكة من خلق الجبال، فقالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: لما خلق الله الأرض قمصت وقالت تخلق على آدم تخلق علي آدم وذريته يلقون علي نتنهم ويعجلون علي بالخطايا فأرساها الله بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون. وكان أول قرار الأرض يعني فيه جبال ترى وجبال لا ترى في باطن الأرض، صخور عظيمة في باطن الأرض تثبتها بإذن الله. وكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحر يختلج لحمه، غريب جدا. وقوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، أيدح الأرض فأتبع عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارها وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها، كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.